حصريا على موقع djkimo.com. ساعات بتوه في الأسامي وذكريات المؤلمة، بسأل ده عادي ولا ده من الخوف، وتشدني لهناك والناس هنا. بطلنا ناس وخرجنا بالمعروف، وعيد الغلطة ميت مرة ولا بتفرق، ولا فارق عتاب ولا فرق الحياة من الظاهر. وانا العيب اني صدقت اللي كان جواه، وكان جوا الكتاب غير اللي كان ظاهر.